قصة خزاعة. حديث 1402 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عمرو بن لحي بن قمعة بن خندفة أبو خزاعة. هذا نسبوي پیغمبري بود صلى الله عليه وسلم. عمرو كري لحي حتى دمه. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي بحسب ظلمي البيجة المندي يجر قصبه في النار ريفيك اتخو اتآجري دا اتكيشو اجزكي دا الكلمة فات عذر دان. وكان أول من سيد السوائب وتأول كسي تسييب السوائب كري افكسي هابو تسييبوان يعني ترك كري هيلون سوائب بحسي حشترايا حشتر بون دا هيلن لسیار ند بون، هر آوکا چوبا داشته، هر جهه که چوبا لچری با دا لچرد، جبر چود کرا، اواند گود، دا آلیهت ما، بحث صنما، اشما راضی ببن، و دا بتر نزیگ ببین، بوان. اول کسی اف عادت خلط، اینا یا ناف عربا، اف کسی ها بو، بجبر هم دا خود تعالی، به ها بتت آگیری دا، و اف کسی ها دا ریوی کتوی اجزکی در کبن، و دا کشفی.